بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا إشارة إلى مضمون القاعدة الثالثة، وهو هل ظاهر النص مراد أو غير مراد، وهل ظاهره التمثيل أو ظاهره التنزيه. تتبين هذه القاعدة بهذه القاعدة الرابعة، وهو توهم من يتوهم أن نصوص الصفات تدل على التمثيل والتشبيه، ويظن أن هذا هو المعنى المتبادر لهذه الصفات، حيث لما توهم التشبيه والتمثيل فيها صاروا على قسمين، فقسم أقر التمثيل وقال نعم صفات الخالق كصفات المخلوق، وهذا مذهب الممثلة المشبهة، وقسم آخر تعدى إلى شأن أعظم، فإنه لما توهم التشبيه والتمثيل في قلبه وفي نفسه ذهب يطرده بماذا؟ يطرده بالتأويل الذي يسميه تنزيها، وهو لم ينزه الله عز وجل حقيقة. وهنا يأتي سؤال، ما هو ظاهر النصوص، نصوص الصفات عند المعطلة؟ ظاهرها عندهم هو تشبيه، ولهذا ذهبوا يطردون هذا التشبيه ويبعدونه بما يسمونه تنزيها، وهو التحريف. طيب، ما ظاهر نصوص الصفات عند المشبهة؟ ظاهرها التمثيل، وهذا الظاهر في الحقيقة معنى فاسد لا يصح أن يعتقد في هذه الصفات. يقول الشيخ، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم، التوهم هو ظن الأمر خلاف ما هو عليه، في بعض الصفات كالأشاعرة أو في كثير منها أو أكثرها كمتأخر الأشاعرة والماتريدية، فإن متأخر الأشاعرة ومتأخر الماتريدية عندهم التأويل لأكثر الصفات أو كلها، هؤلاء من المعتزلة والجهمية والفلاسفة، أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه وتوهمه، وهو ماذا؟ تمثيل، فيقع في أربعة محاذير، يقع في أربعة محاذير، حيث كل محذور من المحاذير الأربعة يؤدي ويستلزم الذي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى، أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. نعم. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله تعالى والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. هذه أربعة محاذير يقع فيها من توهم في نصوص الصفات في الكتاب والسنة أنها تماثل صفات المخلوقين. المحذور الأول خلاصته أنه مثل ما فهمه من الصفات الإلهية بصفات المخلوقين. الثاني خلاصته أنه عطل النصوص عما دلت عليه. الثالث خلاصته أنه نفى الصفات عن الله. الرابع خلاصته أنه وصف الله بنقيض ما نفى. هذه خلاصة هذه المحاذير الأربعة. وإذا تأملنا نجد أن هذه المحاذير بعضها يدل على بعض. فالمحذور الأول كونه مثل ما فهمه أي ما توهمه من النصوص نصوص الصفات بصفات المخلوقين. كيف ذلك؟ ظن أن مدلول هذه النصوص هو التمثيل والتشبيه، وهذا إذا فعل ذلك وأوقعه في المحذور الثاني وهو تعطيل الله عن إيش؟ عن صفاته الكاملة له. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها، مفهوم الصفات هو التمثيل، عطل بقية النصوص، عطله وبقية النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات لله عز وجل. وش يترتب على تعطيله لهذه الصفات؟ يترتب عليه أمران. أولا الجناية على النص كما قال الشيخ، فيبقى مع جنايته على النصوص. بماذا جنى عليها؟ بأن حكم عليها بفهمه القاصر وبفهمه السيء، وهذه جناية على كلام الله وكلام رسوله أن تحكم في معناهما. المحذور الثاني ظنه السيء الذي ظنه بالله وبرسوله. ما هذا الظن السيء؟ أنه ظن بالله أنه ذكر صفات له على وجه يماثل صفات خلقه. إذن الله يكذب كلامه بعضه بعضا، حاشا ربي عن ذلك. وظن السوء أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصفات على وجه يماثل به صفات الخالق والمخلوق. وهذه مع كونها جناية على الأدلة أيضا سوء ظن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال حيث ظن، هذا تفسير لماذا هو هذا الظن هو ظن السوء، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما كلام الله ورسوله هو التمثيل الباطل. ما هو التمثيل الباطل؟ تمثيل الخالق بالمخلوق. طيب في قول الشيخ هنا حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما، الضمير يعود على من؟ على كلام الله وكلام رسوله. طيب ألا يشكل هذا على اعتراض النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب لما قال ومن يعصهما فقد غوى؟ قال بئس الخطيب أنت. يشكل ولا ما يشكل؟ هذا الإشكال مدفوع به أن هذا لما كان في عدم أمن اللبس، فإنه إذا جمع بين ذكر الله وذكر رسوله يخشى أن لا يؤمن اللبس فيقع في التسوية بين الخالق والمخلوق. أما حيث أمن اللبس فلا إشكال، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى لما أمن اللبس بعد ذلك. ولهذا أنكر على الخطيب جمعهما في ضمير واحد لما لم يؤمن اللبس، فلما أمن اللبس لم يقع الإنكار وزال الإشكال. قد عطل ما أودع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله عز وجل. هذا الذي هو الجناية عن النص ثم ظن السوء بكلام الله وبكلام رسوله، هذان كلاهما من الإلحاد في آيات الله الشرعية. ألحد في آيات الله لما جنى عليها، والحديث من آيات الله، وألحد في آيات الله لما ظن فيها ظن السوء في مراد الله ومراد رسوله. هذا يستلزم المحذور الثالث، أنه إذا توهم التمثيل في الصفات وإذا جعل النصوص مدلولة التمثيل عطلها، وش ترتب على ذلك؟ أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الله تعالى من الكمال. فهذا نفي الصفات، فإنهم لما نفوا أن الله ينزل وش قالوا؟ ينزل ملك أو تنزل رحمته. نفي الله، نفي الصفات عن الله يؤدي إلى ماذا؟ أن يوصف الله بنقيضها، وهذا المحذور الرابع، فيؤدي إلى أن يصف الرب بنقيض تلك الصفات، سواء من صفات الموات وهي الجمادات أنها لا تسمع لا تتكلم لا ترحم لا تجيء، أو صفات المعدومات إذا إيش؟ إذا سلب النقيضين لا داخل العالم ولا خارجه، هذا معدوم. أول عياذ بالله ما هو أشنع بوصفه بصفات الممتنعة، وهذا وصف الله بنقيض ذلك، بنقيض هذه الصفات، يدخل في الإلحاد في ماذا؟ في صفات الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثم يجمل لكم الشيخ الآن المحاذير كلها بخلاصاتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحق، فيكون قد عطل صفات الكمال. ها، هذا أي محذور؟ هذا الثاني. نعم. فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات. هذا الرابع. ها. وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات. هذا الثاني. وجعل إذن عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب، هذا المحذور الثالث، ومثله بالمنقوصات والمعدومات، هذا الرابع، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، هذا المحذور الثاني. نعم. وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، هذا المحذور الأول. نعم. فيجمع في الله تعالى وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. نعم. كيف يكون قد جمع في آيات الله وفي صفات رسول في صفات الله بين التعطيل والتمثيل؟ مثل أولا بما توهمه، ثم طرد وأبعد هذا المتوهم عنده بماذا؟ بالتعطيل. وهنا يأتي السؤال: أيهما أقبح، مذهب التعطيل أم مذهب التمثيل؟ ولما؟ دائما يا أخواني فهم السؤال مهم، لا يظن ظان إذا قلنا أيهما أقبح أنهما أن أحدهما قبيح والثاني ليس بقبيح، هما مشتركان بالقبح، لكن أيهما أشد قبحا؟ التعطيل. لما؟ لا، لأنه شبه أولا حيث توهم في النصوص أنها تدل على التمثيل ثم عطل، يعني مر بمرحلتين من مراحل السوء: التمثيل بما توهمه تمثيلا، ثم التعطيل. أما المشبهة فإنهم مثلوا وقفوا على تمثيله، وقفوا في هذه المرحلة. قال: فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. إلحاده في أسمائه لما وصف الرب جل وعلا بنقيض تلك الصفات التي نفاها، إلحاده في آياته لما جنى عن النصوص أولا وظن السوء أنها تدل على التمثيل ثانيا. وسيذكر لكم الشيخ على هذا مثالين يوضحان المقصود، وذكرهما رحمه الله من أوسع مسائل الصفات التي وقع فيها النزاع. فذكر صفة الاستواء، ثم ذكر صفة العلو. نعم. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. النصوص التي دلت على علو الله، وهي النصوص التي دلت على الفوقية، نصوص كثيرة في القرآن، فقط أكثر من 1000 دليل في القرآن والسنة كما يقول ابن القيم، أكثر من 6000 دليل ذكرها في كتاب جرده فقط لإثبات العلو والرد على المخالفين. أي كتاب هو؟ أنت تعرفه؟ آية زول؟ لا. صواعق؟ لا، ما هو هو. آية معاذ؟ نعم، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، بناه على الرد على منكر هذه الصفة بحشد الأدلة وبيان دلالاتها. لخص هذا الكتاب في نحو 600 بيت في النونية، وذكر فيها أنواع أدلة العلو في الكتاب العزيز، فعدها إلى 21 نوعا. طيب، من الذين وصفوا الله بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث؟ هذا قول المعتزلة والفلاسفة. أما الجهمية وش قالوا؟ إن الله في كل مكان. طيب، ما الفرق بين صفتي العلو وصفة الاستواء من خلال ما، من خلال هذه الجملة من كلام الشيخ؟ الفرق بينهما من كلام الشيخ نلخصه بثلاثة فروق. الأول، من جهة ثبوت، من جهة طريق الثبوت، فثبوت العلو ثبت بماذا؟ بالعقل والنقل. وثبوت الاستواء ثبت بماذا؟ بالنقل دون العقل، لكن العقل ما يحيله، ما يجعله مستحيلا. الفارق الثاني أن العلو صفة إيش؟ ذاتية، والاستواء صفة فعلية. الفارق الثالث أن العلو على جميع المخلوقات، على العرش وعلى غيره، جميع المخلوقات، فإن الله جل وعلا عالٍ عليها، ولهذا الله موصوف بالعلو قبل العرش وبعده، فهو علو مطلق على جميع المخلوقات. وأما الاستواء فهو على إيش؟ على أعظم المخلوقات وهو العرش. هذه هي الفروق الثلاثة الشهيرة بين هاتين الصفتين، فأولا من طريق الثبوت، وثانيا من تعلق الصفة، فإن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، وثالثا من جهة إيش؟ العلو، فإنه على جميع المخلوقات، أما الاستواء فهو على العرش. وإذا قلنا الاستواء على العرش أيضا على جميع المخلوقات، لأن العرش مستوعب للأرض والسماوات ومستوعب للكرسي، لكن فالله جل وعلا كان عاليا على خلقه حتى قبل أن يستوي على عرشه. نعم. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. هذا تطبيق للقاعدة في هذه الصفة، صفة الاستواء، لأن هذا المتوهم توهم أن مدلول هذه الصفة هو تمثيل استواء الله على عرشه باستواء المخلوق على الأنعام، على البعير، على الحمار عزكم الله، على الخيل، أو على الفلك، على السفن. نعم. كقوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. تعالى الله عن ذلك. نعم. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. هذا المتوهم لأن نصوص الصفات دلت على التمثيل. إذا جئنا إلى صفة الاستواء وقد ذكرها الله جل وعلا في كم موضع من القرآن؟ في 7، في 6 مواضع كلها ثم استوى على العرش، في ألف لام ميم تنزيل، ألف لام ميم صاد الأعراف، وفي يونس، وفي الرعد، وفي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده في أواخرها، وفي ألف لام ميم تنزيل سجدة، وفي الحديد. كم هذه؟ 6 مواضع كلها فيها ثم استوى على العرش. وفي أول طه الموضع 7 الرحمن على العرش استوى. يظن أن هذا كاستواء المخلوق على الفلك وعلى الأنعام. قال الله جل وعلا في آية الزخرف وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي ظهور الأنعام وظهور السفن. ثم تذكر نعمة الله إذا استويتم وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لأن الله ذكر أنه استوى على العرش وذكر أن المخلوق استوى، فهل استواء الخالق كالاستواء المخلوق؟ هذا لما تخيل هذا التوهم تخيل أنه جل وعلا إذا كان مستوى على العرش احتاج للعرش أن يحمله وأن يقله، كما يحتاج المخلوق إلى الكرسي أن يحمله، وإلى الدابة أن تحمله، وإلى الطائرة والسيارة، وإلى الفلك أن تحمله. ولهذا لو ذهب الكرسي خر على الأرض، ولو عثرت الدابة خر على الأرض أيضا، ولو زالت السفن خر على البحر. لما توهم هذا في التمثيل في الصفات قال لا، إذن أنا أنزه الله بأن أنفي استواءه على العرش. لاحظتم كيف جاء هذا المذهب الخبيث؟ توهموا التمثيل والتشبيه فطردوه بالتأويل والتحريف. ولهذا اختلفت أقوالهم هم في الاستواء، فقالت المعتزلة إن الاستواء هو الاستيلاء، وقال متقدم الأشاعرة إن الاستواء فعل يفعله الله في العرش يسمى استواء، فجعلوه من المفعولات. ثم رجع الأشاعرة في عهد أبي بكر بن الباقلاني وأبي المعالي الجويني، في عهد أبي المعالي الجويني رجعوا إلى تأويل المعتزلة والجهمية، حتى الجهمية قالت أن استواء بمعنى استيلاء، فقالوا هذا استيلاء على العرش بالقهر والغلبة. ثم لما خوصموا بهذا المعنى الفاسد قال ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. هذا الاستواء الذي ذكره الله عن نفسه وأولهم نفوا أن يكون قعودا ولا استقرار، فخالفوا ماذا؟ لغة العرب، لئلا يلزم بأن الله محتاج للعرش كما يحتاج المخلوق إلى الكرسي وإلى المخلوق الذي استوى عليه. في حديث ابن عمر في دعاء السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز واستوت به دابته قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر هذا وما كنا له مقرنين، حديث مسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال فلما وضع رجله في الغرز واستوت به دابته أهل بالتوحيد. وقد أهل النبي في إحرامه 4 مواضع، لما صلى في موضع المسجد أهل بعدما صلى الظهر، وأهل ثانيا لما وضع رجله في الغرز وعلت به دابته، وأهل ثالثا لما علا على البيدة، وأهل رابعا وهو يمشي ليراه الناس ويفعل فعله. فقالوا هذه المقالة ليس استواءه بقعود ولا استقرار، فهنا لم يكتفوا بمخالفة الوحي بل خالفوا أيضا اللغة التي نزل بها هذا الوحي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. يعني إذا قال إن الله قعد واستقر على العرش أو لم يقعد لم يستقر، يقال في هذا كما يقال في الاستواء، فيقال لهم فيما أثبتتموه نظير ما قالوه فيما فروا منه. فإذا كان نفي الاستواء لأجل عدم الحاجة فحكى ذلك الحاجة داخلة في مسمى القعود والاستقرار، فالله ينزه عن حاجته لخلقه بالكلية ولا حاجة إلى هذا التنطع. نقول إن الله لم يستوي وأن استواءه ليس بقعود ولا باستقرار، لأن ما يترتب على هذا يترتب على ذاك. نعم. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، لأنه يلزم من الاستواء ويلزم من القعود ويلزم من الاستقرار بزعمكم حاجة الخالق لما تحته، وهو الداعي لكم إلى توهم هذا التمثيل. نعم. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فبإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. يعني خلاصة هذا: إذا كانت الحاجة غير داخلة في مسمى الاستقرار والقعود فمسمى الاستواء هو مسمى الاستقرار، لا فرق بين هذا، فنفيها عن الاستواء وإثباتها في غيره تحكم أي تنطع. نعم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. نعم. بين الاستواء والاستقرار والقعود فروق كثيرة، ولهذا الاستقرار ضد الاضطراب والقعود ضد إيش؟ القيام، والاستواء ليس ضده هو الاضطراب والقيام، ولهذا نقول إن كل استواء فيه استقرار ولا عكس، فليس الاستقرار يلزم منه الاستواء، وكل استواء فيه قعود ولا عكس. ولهذا معاني الاستواء دارت على هذه المعاني الأربعة: علو وارتفاع واستقرار وصعود. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم، أي للسلف، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه المعاني الأربعة هي معاني الاستواء في لغة العرب التي نزل بها وحي الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. هذه كلها المحاذير وقعت لما توهم هذا النافي في صفات الله أنها مثل صفات المخلوقين، فتوهم بظنه الفاسد وفهمه الكاسد أن استواء الله على عرشه كاستواء المخلوق على الفلك والأنعام، وهذا لم يدل عليه لا اللفظ ولا المعنى اللائق بالله. نعم. وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة. هنا يذكر الشيخ ثلاثة أوجه في دفع هذا التوهم في التشابه بين استواء الله وبين استواء المخلوق. المعنى الأول والرد الأول أنه ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، كما أضاف إليها سائر الصفات والأفعال، علم أضاف إليها العلم والكلام والمجيء. إذن هذا التوهم من أين جاء؟ من المساواة بين الله وبين خلقه. فلما ساوى في قلبه وذهنه هذا المتوهم هذه المساواة، نتج عنها تمثيل صفات الخالق بصفات المخلوق. نعم. وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر اسم ربك الأعلى الذي خلق فاستوى والذي قدر فهدى. والسماء خلقناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. نعم. وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى. فادفع هذا التوهم الناشئ الفاسد الكاسد في مساواة الله بخلقه، ادفعه بتوحيد الله وتنزيهه، ولا تدفعه وتطرده بالتعطيل كما فعلت المعطلة. نعم. وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. لم يذكر جل وعلا في آيات الاستواء استواء عاما مطلقا يتناول الخالق والمخلوق، لأن الاستواء بمعناه العام ذهني لا وجود له خارج الذهن، فإنه معناه علو وارتفاع، وإنما ذكر في الآيات استواء مضافا إلى الله إذن يليق به، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وذكر استواء للمخلوق يليق به لتستوى على ظهوره، فذكر لكل منهم من الاستوائين استواء مخصوصا يليق بمن أضيف إليه. فاستواء المخلوق يليق به نقصا وضعفا، واستواء الخالق يليق به كمالا وجلالا كسائر أسمائه وصفاته. نعم. فلو قدر على وجه الفرض هذا الوجه الثاني في رد هذا التوهم، الوجه الثاني لو قدر على وجه الفرض والممتنع. نعم. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له. نعم. كما الوجه الثاني أنه لو قدر على فرض على وجه الفرض الممتنع أن الله مثل خلقه لكان استواءه عندئذ كاستواء خلقه، كيف والله جل وعلا ليس مماثلا لخلقه؟ إذن لما علم أن الله ليس كخلقه في ذاته صارت صفاته أيضا ليست كصفات خلقه. الوجه الثالث أنه قد علم بالأدلة العقلية والشرعية استغناء الله عن الخلق، بل علم أنه الغني عن الخلق، أما الخلق فليس بعضهم غني عن بعض بل يحتاج بعضهم لبعض، فإذا كان الله غنيا عن خلقه إذن لا معنى أن يقال إن استواءه على عرشه من حاجة إليه، فيتوهم هذا المعنى الفاسد فيطرده بالتحريف. نعم. كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ولهذا يقول السلف: والله مستو على العرش والعرش محتاج إلى الرب، أي ليس الله مفتقر للعرش، بل الله مستغني عنه غني، والعرش مخلوق. الله مستو على العرش والله هو الممسك لي للعرش، وليس معناه ما يتبادر إلى فهم قبيح وفهم فاسد أن العرش يقل الله أو أن الله محتاج لعرشه، فإن هذا معنى فاسد قائم على ماذا؟ على النقص والعيب الذي ينزه ربنا جل وعلا عنه بالكلية. فنتج من ذلك أن أحوال الغلط ها هنا يمكن نقسمها إلى ثلاثة أحوال. نعم، هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه؟ نعم، هذا جهل محض، جهل خالص وضلال كبير، وأحوال أهله هنا إما أنه توهم ذلك وفهمه، هذه الحالة الأولى، أو نعم أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، هذه الحالة الثانية من الغلط، أن يظن أن هذا هو ظاهر آيات الصفات وأحاديثها وأن مدلولها هو هذا الذي توهمه. ثالثا أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق، جوز ذلك على الله أن الله إيش محتاج للعرش، ولو لو ذهب العرش أو زال لخر الله. أيهما أقبح؟ الثالث أقبح من الثاني والأول. طيب أيهما أقبح يا أخواني، الثاني أو الأول؟ لما فهم ذلك وتوهمه، أو لما ظنه أنه هو ظاهر اللفظ ومدلوله؟ لا شك أن الثاني أفسد من الأول، فإن الأول وشه؟ عارض ذهني في قلبه، والثاني وشه؟ قطع وجناية على النص أن هذا هو معناه ومدلوله. فأيهما أفسد؟ الثاني أفسد من إيش؟ من الأول. نعم، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق، بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز. لماذا قال بين له؟ لأنه جاهل، فالجاهل فرضه علينا التعليم والبيان. طيب إذا عاند، فرضه علينا التأديب، انتقل من التعليم والبيان إلى أين؟ إلى التأديب لمكابرة ومعاندته، فإن أصر حكم عليه الحاكم الشرعي بما يليق بمثله. ولهذا قال لو قدر، لو افترضنا أن جاهلا توهم أن العرش يقل الله ولو زال العرش سقط الله تعالى ربي عن هذا الظن وعن هذا القول علوا عظيما، لكان حق هذا الجاهل أن نعلمه ونبين له وأن شأن الله أعظم، فإن قبل الحمد لله، إن عاند أدب، إن أصر بعد البيان وعاند بعد البيان حكم عليه الحاكم الشرعي بما يتأدب به. نعم، لبين له أن هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. طيب تخيلوا أن جاهلا ظن ذلك، فلنا معه ثلاثة أحوال. الحالة الأولى نبين له أن ظنه هذا لا يجوز وأن هذا باطل. ثانيا نبين له أن نصوص الصفات، أن نصوص الاستواء في القرآن والسنة ما دلت على هذا المعنى الذي قام في قلبك وتوهمته في الباطل. الحالة الثالثة نبين له أن نصوص الصفات ما دلت على هذا النقص حتى تعتقده في حق الله، ثم تذهب تمنعه بماذا؟ بما تسميه تأويلا أو تحريفا. نعم، فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين؟ نعم، يحتاج إلى زبل جمع زبيل، ومجارف يسمونها شيولات أو مساحي، وأعوان عمال، وأن يضرب باللبن، وجبل من طين، يعني كون له كوم طين حتى يبني. تعالى الله عن ذلك، هذا يحتاجه المخلوق لصناعة مخلوق مثله، أما الخالق فليس بحاجة لهذا بالكلية. من هذا الجنس توهم اليهود أن الله لما خلق السماوات في أرض ستة أيام إيش لحقه؟ التعب والنصب والإعياء، فاحتاج للراحة كما يحتاجها المخلوق إذا تعب من البناء العظيم. كل هذا مبناه على التوهم الفاسد وتوهم المعنى الباطل في حق الله. نعم. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض. هنا يذكر الشيخ دليلا عقليا على دفع هذا الذي توهموه، على بطلان ما توهموه من التمثيل، وهذا الدليل العقلي مسبوق بالدليل الشرعي. أين الدليل الشرعي عليه؟ السماء بنينا. لا، ثم قد علم. نعم، جبها حتى يتصورها الإخوان، يأتوا بالدليل من القرآن. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله. طيب، هذا نراه في الشاهد وندركه في العقل، أن الله خلق العالم بعضه على بعض، ولم يجعل الأعلى مفتقرا للأسفل، ولا الأسفل معتمدا للأعلى. وهذا تقرؤونه في سورة الرعد، السماوات بغير عمد، الله الذي خلق السماوات، الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. إذن كما دل عليها الشرع دل عليها إيش؟ العقل. الآن السماء الأولى هل هي أساس للسماء الثانية؟ السماء الثانية هل هي معتمدة على السماء الأولى؟ الجواب لا. السماء الدنيا هل هي معتمدة على الأرض؟ لا. فإذا كان هذا متصورا في مخلوقات الله، أن الله خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، ولم يجعل الأعلى مفتقر للأسفل، ولا الأسفل أساس للأعلى، فإذا كان هذا في أشياء مخلوقة، سماوات وما بينها وهواء، فكيف يظن هذا الظن الفاسد أن الله لما استوى على العرش أنه محتاج للكرسي وللعرش أن يقله، وأنه لو زال هذا العرش لخر الله جل وعلا، تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما. وهذا يا أخواني كما سبق في قياس الأولى، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به. فإذا كانت السماوات بعضها على بعض من غير حاجة لما تحتها وهي مخلوقة، وبعضها أعلى من بعض، فالخالق من باب أولى. نعم. فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه، كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار، وليس هو بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. وهذا الحقيقة إعمال لقاعدة المثل الأعلى إعمالا بديعا، وتوظيفا لها توظيفا حسنا، كما سبق في مجموع الصفات، الآن طبقها على علو الله وعدم حاجته وافتقاره لخلقه. هذه صفة الاستواء، ذكر هذا تمهيدا لصفة العلو، وأن الله سبحانه وتعالى علوه، أن الله علوه على خلقه ليس كعلو الخلق بعضهم على بعض كما ذكره في الاستواء. نعم نعم. وكذلك قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. هذا المثال الثاني في تطبيق هذه القاعدة، قاعدة الرابعة في أن توهم التمثيل في الصفات يستلزم أربعة محاذير. مثل لها بصفة الاستواء، الآن يمثل لها بصفة العلو. ولهذا قدمنا في الكلام على الاستواء والعلو الفرق بين هاتين الصفتين. من توهم أن معنى قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن مقتضى الآية أن يكون الله جل وعلا داخل السماوات، أي أن السماوات محيطة به مستوعبة له، فهو إيش؟ ضال بالاتفاق، جاهل ضال بالاتفاق. اتفاق من؟ ها؟ بس السلف علماء اللغة. لقد حجرتم واسعا. ها؟ وأهل اللغة. بس أهل اللغة والمسلمين كلهم. والمسلمين فقط؟ بل أتباع الأنبياء كله، كل أتباع الأنبياء الحقيقة ينقضون هذا المعنى. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكل من كان فطرته سوية ينكر أن تكون السماوات إيش؟ مستوعبة لله عز وجل، وأن الله في جوف السماء، أي أن السماء تحيط به وهي مستوعبة له. هذا معنى قول الشيخ فهو جاهل ضال بالاتفاق. ولهذا إذا جاء الاتفاق يبينه سياقه، هل هو اتفاق السلف؟ فيه كلهم ذكر اتفاق العقلاء، وهذا هو المعنى أنه جاهل ضال باتفاق العقلاء. نعم. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. طيب، قال وإن قلنا إن الشمس والقمر في السماء يستلزم أن تكون السماء مستوعبة له، هذا معنى هذا المخلوق، لكن لا تتوهم ذلك في حق الله، لا تتوهم أن علو المخلوق، علو الشمس والقمر أنه كعلو الله سبحانه. الأصل في أنها للظرفية، وعلى أنها للإيش؟ للفوقية. هذا الأصل فيها في لغة العرب، لكن تأتي فيه بغير معناها كما قال الشيخ بما قبله وما بعده. فالأصل في أنها للظرفية، والأصل في السماء أنها العلو، والأصل في على أنها في الفوقية، لكن قد تأتي فيه لغير الظرفية. مثل إيش؟ إذا جاءت فيه بمعنى على، أولم ينظروا أولم يسيروا في الأرض، ما هم معناها يخوضون في جوفها، هذا يبي لهم إيش؟ يبي لهم دريل. وش تسمى الآن الدريلات اللي الكبار اللي للقطار؟ منيفة، ها؟ وش بعد؟ وجزلة وغيرها. هل معناها أن الله أمرنا أو حثنا على أن نسير في الأرض أي أن نخوض في جوفها؟ لا، فإن معناها أي على الأرض. وفي قول الله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، ما هو بأنه يشق الجذع ويصلبهم جوا، لكن عليها. ولهذا قالوا حروف الجر تتعاقب، أي يدل بعضها على معنى بعض. ما القاعدة في ذلك؟ القاعدة في ذلك السياق. فإني سألت شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في درس التدمرية ما القاعدة في تعاقب حروف الجر، قال يبينه السياق، هل حرف على معناه الأصلي أو على المعنى الآخر، أن السياق يبين ذلك. والسياق يعني تعلقه، تعلق الكلمة بما قبلها وما بعدها، كما قال الشيخ هنا فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده. أأمنتم من في السماء؟ فإن كانت السماء هي العلو فإن في على بابها في الظرفية، أي من في العلو، من في العلو. وإن كانت السماء المراد بها إيش؟ المبنية، سماء الدنيا والتي فوقها والتي بعدها إلى السماء السابعة، فإن في هنا بمعنى على قطعا. وش حتمه؟ سياق الآية بتعلق الحرف بما قبله وما بعده، ولهذا حروف الجر لا تقوم بنفسه وإنما تتعلق بغيرها، وأقوى تعلقها بماذا؟ بالأفعال، ثم بمشتقات الأفعال كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، وتعلق أيضا الحرف بالمبتدأ والخبر. نعم. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان، وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق. شوفوا، هذه أربعة أكوان. كون الشيء في المكان أي أن المكان يستوعبه، وكون الجسم، كون الشيء في المكان أي لا يستوعب إيش المكان هذا الشيء، وكون الجسم في الحيز أي أن الحيز يستوعب الجسم، وكون العرض في الجسم أي الصفات في الأجسام، لونه طويل، لونه أحمر، طويل، نحيف، يضحك، يغضب، هذه أعراض. وكون الوجه في المرآة أي صورة الوجه، وكون الكلام في الورق أي رسم الكلام وكتابته. وهذه يسميها العلماء والمناطقة أيضا بأنواع الوجود الأربعة، فإن الوجودات أربعة: ذهني، وجوده في الذهن، ولهذا في الخارج لا بد أن يكون على صفة مخصوصة، وجود رسمي في الكتابة، وجود بياني وين؟ في البيان، في الكلام، شعرا أو نثرا، وجود عيني أي كما هو في عينه في الخارج، وأطال عليها شيخ الإسلام في بيان التلبيس، وأطال عليها جدا تلميذه ابن القيم كما في الصواعق ومختصرها. نعم. وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله، مستعملا في ذلك كله، وله في كل معنى المعنى اللائق به، ولهذا في لها معنى الظرفية وهو الأصل، ولها معنى العلو والفوقية. نعم. في إشكال في هذا فيما مضى؟ في سؤال عليه ولا نواصل؟ في شيء يا أخانا؟ أنت ما تخلينا في كل درس تسأل. واضح اللي سبق؟ نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلو قال قائل: العرش في السماء أم في الأرض؟ لو افترض أن قائلا قال لكم: العرش في السماء أم في الأرض؟ وش تقولون؟ في حد يقول العرش في الأرض؟ لا يقوله أحد. لقيل العرش في السماء. يكون إذا قال القائل العرش في السماء حق ولا باطل؟ حق. نعم. لقيل في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء. نعم. ولا يلزم إذا قيل إن العرش في السماء والجنة في السماء أن يكون تكون السماء مستوعبة على العرش، ولا أن تكون السماء مستوعبة على الجنة، فإن في السماء هنا أي بمعنى العلو، وإذا قيل السماء المبنية بمعنى أن العرش على السماء كما أن الجنة على السماوات. نعم. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فأفاد الحديث أن العرش أعلى المخلوقات، لأن الجنة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. مخلوقة. وأن الجنة درجات أعلاها الفردوس، والعرش عليها مقبب، وأشار سفيان بيده هكذا، ولهذا صار الفردوس أعلى الجنة ووسطها يعني خيارها. والعرش مخلوق والجنة مخلوقة. طيب الناس يقولون الله يجمعنا في مستقر رحمته، هل الجنة مستقر رحمة الله؟ وش تقول؟ لا تتوهم، احنا تو احسن الله عليكم، نبعد هالتوهمات. اذا كانت الرحمة المخلوقة يا شيخ فيقصد بها الجنة؟ ما يقال اذا كانت، ليس المقام مقام استفصال على التفصيل. لا وذا قال في مستقر الجنة مستقر الرحمة، لا هذا التعبير صحيح وعبر به السلف، لكن فهمنا قصر عن ذلك. دائما إذا قصر فهم الإنسان أرجعه إلى سوء التعبير وأنه خطأ. الجنة مستقر رحمة الله المخلوقة، فإن رحمة الله نوعان، مخلوقة هي صفة هي رحمته التي هي صفته وهي غير مخلوقة، ورحمة من آثار صفته وهي مخلوقة. فالجنة هي مستقر رحمة الله المخلوق، وهذه من المباحث الدقيقة في هذا المعنى التي مبناها على حسن التصور وحسن التقسي. فالجنة مستقر رحمة الله المخلوقة، وهذه الجنة والرحمات المخلوقة من آثار رحمة الله التي هي صفته سبحانه. في الصحيحين إن الله جعل الرحمة إيش؟ 100 جزء أهل الرحمة المخلوقة، فأنزل جزءا واحدا وأمسك عنده 99 جزءا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق كله حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، أخرجه في الصحيحين. هذه رحمة الله المخلوقة التي هي من آثار رحمة التي هي صفته. نعم صلى الله عليكم. وفي الحديث أنت رحمتي. نعم أرحم بك من أشياء. قال الله في الجنة أنت رحمتي، وقال في النار أنت عذابي، يعني الرحمة المخلوقة وليس هي الرحمة الصفة. ولهذا يقال في الجنة أنها مستقر رحمة الله لأنها خالدة أبدا لا تفنى ولا تبيد. صحيح، هذا في طلب العيادة من الله إلى الله منه سبحانه، الله تهرب منه إليه، وهذا هروبك من عذابه وسخطه إلى رحمته ورضاه. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك. وش الأفلاك؟ الأفلاك عند العرب وعند المسلمين وفي القرآن هي السماوات، السماوات السبع هي الأفلاك. أما الأفلاك عند الفلاسفة فمعنى آخر، ولهذا يعدون الله جل وعلا العلة الفاعلة، العلة الغائية. أي نعم. مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. يعني هذا العلو إما يكون علو مطلق وهو ما كان فوق الأفلاك، أو كان علو نسبي فإن السماء الأولى فوق الأرض والسماء الثانية فوق الأولى. إذن العلو إما أن يكون مطلقا أو نسبي، واللائق بالله جل وعلا أيهما؟ العلو المطلق. ولهذا ثبت لله أنواع العلو الثلاثة: علو بإيش؟ بقهره وغلبته، ولم ينازع في ذلك مقر بالله سبحانه وتعالى. نوع ثاني علو بالقدر، بقدره ومنزلته، وكل من آمن بالله لم يجعل أحدا فوق الله في القدر والمنزلة. النوع الثالث علو بذاته، وهذا محل النزاع بين أهل الإيمان وبين أضدادهم من أهل البدعة والشنآن. أتباع الأنبياء كلهم، بل الأنبياء كلهم يقرون بأن الله بذاته على خلقه، مخالفوهم هم الذين عاندوا. موسى هل كان مقر بذلك؟ نعم، لأن فرعون قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع على إله موسى وإني لأظنه كاذبا. من أين جاء هذا الظن لفرعون؟ لأن موسى أخبره أن الله فوق السماوات، قال وإني لأظنه كاذبا. إذا نفاة العلو من هم؟ مخالف الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومثبت علو الله بذاته على خلقه هم الرسل عليهم الصلاة والسلام بما أوحاه الله إليهم. نعم. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. وش معنى السماء؟ أي إلى العلو، يعني هذا الذي يريد أن يقتل نفسه فليمدد بسبب إلى السماء، ثم يخرق نفسه منه، أي إلى العلو، يمد بسبب حبل حتى، لأن هنا سماؤه علوه. نعم. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هل الماء الذي ينزل المطر ينزل من السماء الدنيا ولا من السماء الثانية؟ لا، من هذه ولا من، ينزل من السحاب اللي فوقنا، فيكون معنى الآية وأنزلنا من العلو ماء طهورا، الماء ينزل من فوق ما بي يجيكم من تحت، إلا في العيون النابعة هو اللي ينبت من تحت، أما السماء الممنون به، الماء الممنون به هنا هو المطر الذي بالمطر تتشكل العيون والأنهار ومجاري الأودية. نعم. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو، وأنه فوق كل شيء، يعني في قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، أول ما يتبادر إلى ذهنك أنه في العلو، كما قال فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى العلو، وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي من العلو، فالمعنى المتبادر لكلمة السماء هو العلو. طيب، وقد يكون المعنى المراد بها السماء المبنية فتكون في هنا في بابها على في غير بابها وأنها على بمعنى على. نعم. وكذلك الجارية لما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. هذا حديث طويل وردت له قصة، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قدم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فدخل في الصلاة فعطس فقال الحمد لله رافع صوته وهو في الصلاة، فرمقه الناس بأبصارهم فقال وافك لأمياه واويلي ويلاه، فأصبحوا يضربون بأفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما فرغ من الصلاة استدناه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول معاوية والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي قراءة وتسبيح وتعظيم. انفرجت أسارير معاوية بن الحكم ظن أن النبي سيفتك به، فقال يا رسول الله إنه كانت لي جارية ترعى لي غنما في سفح سلع، سلع أقرب الجبال إلى المسجد النبوي، وإن الذئب عدا على أحدها فأكلها على أحد غنمه، فجاءته الجارية بنت صغيرة عمرها 8 سنين أو 9 سنين، وقد عدا الذئب على غنمها فأكل واحدة، فأخذني ما يأخذ الناس فصككتها على وجهها صكة، أعطاها إيش؟ أعطاها مخمس، وإنه ندم فقال يا رسول الله أعتقها؟ قال إيتني بها. فجاء بهذه الجارية وسمي الحديث بحديث الجارية، فقال أين الله؟ فأشارت في سبابتها في السماء أي في العلو، أجابت جوابا فطريا يا أخواني وهي بنت صغيرة، فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، لأن الشريعة متشوفة إلى عتق رقب المؤمن الرقيق. وفيه أنها أجابت جوابا فطريا وأقرها النبي عليه. وهذا السؤال يا أخواني ليس سؤال امتحان يتخذه بعض الناس امتحانا للمخالف، فإن امتحان المخالفين ليس سنة مطلقة، بل الأصل فيه أنه بدعة إلا إذا كان لحاجة كالحاجة هنا ليعتقها، أو الحاجة لتعيينه إماما أو خطيبا أو معلما، فتستبين عن إيش؟ عن معتقده وعن ما عنده وعن منهجه. أما امتحان الناس أصلا هذا بدعة، وأول من امتحن الناس الخوارج ثم الروافض، ولهذا قال أبو سعيد الخدري وقال غيره: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. فقولها لما قال أين الله؟ قال في السماء، يعني ما يراد بها إيش؟ في العلو، وتكون في هنا ظرفية على بابها. نعم. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء. أظن ما فوق المخلوقات إيش؟ كلها لأن مضاف مضاف إليه. أحسن الله. فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود، في شيء آخر موجود مخلوق. يعني أن لا يكون المعنى إذا قيل العرش في السماء أن هنا فيه الظرفية بمعنى يحيط به مخلوق آخر، وإنما الظرفية بأن في السماء أي في العلو. خلاصة ما يقال أنه إذا قيل في السماء المراد الأصل في السماء العلو، فإذا أريد بالسماء المبنية فإن في تكون بمعنى على، وفي الحالة الأولى إذا كانت السماء هي العلو فإن في ظرفية على بابها. نعم. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، أي السماوات السبع الطباق هي الأفلاك، كان المراد أنه عليها، كما قال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. نعم، هذا وعيد فرعون للمؤمنة من السحرة: ولأصلبنكم في جذوع النخل، في بمعنى على، أي على جذوع النخل. نعم. وكما قال تعالى: فسيروا في الأرض، أي على الأرض، سيروا في الأرض أي عليها، تكون في بمعنى على. نعم. وكما قال تعالى: فسيحوا في الأرض، أي عليها. نعم. ويقال: فلان في الجبل وفي السطح، وإن كان على أعلى شيء فيه. نعم، يقال فلان في الجبل ولو كان في رأس الجبل، وليس معناه أنه في جوفها، فهنا في بمعنى على. وفلان على السطح، فلان في السطح، ليس أنه في جوف السطح لكنه عال عليه. ونقف على القاعدة الخامسة نكملها إن شاء الله بعد الصلاة، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القاعدة الخامسة: أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه القاعدة الخامسة في هذه الخاتمة الجامعة في بيان الأصل الأول، وهو القول في التوحيد والصفات. والقاعدة الخامسة خلاصتها ما سطره الشيخ في أولها: أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، يعني في أخبار الغيب. فمثلا أخبرنا عن الملائكة، نعلم معاني ما أخبر الله فيه من أنهم لهم أجنحة وأنهم خلقوا من نور وأنهم يتفاضلون في أجنحتهم وأنهم ينفذون سريعا، نعلم هذا من وجه الوجه اللغوي، ولا نعلم به من وجه آخر، فلا نعلم كيفيات هؤلاء الملائكة ولا حقائق ذواتهم. كذلك أخبرنا الله جل وعلا عما في البرزخ من النعيم ومن العذاب، نعلم به من وجه بمعناه ونصدق به في وقوعه حقيقة، لكننا نجهل كيفية هذا العذاب وهذا النعيم. كذلك الشأن فيما يكون في الدار الآخرة، لا من عرصات القيامة وأهوالها ولا مما في الجنة وما في النار، نعلم به من وجه ونجهله من وجه آخر في كيفياته وحقائقه. وهكذا أيضا هذه كلها مخلوقة، وهكذا أيضا في صفاته جل وعلا وذاته، نعلم ما أخبرنا عن ذاته وعن صفاته وأفعاله من وجه في معاني ذلك في الأسماء والصفات، ونجهل حقائقه وكيفياته وكنهه. هذا هو مؤدى هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الأدلة وما جرى مجراها فيها نهي للمنافقين الذين أعرضوا عن تدبر القرآن تدبرا ينفعهم في عقائدهم ودينهم ثم في استقامتهم على شرع الله. فالنهي عن الإعراض عن تدبر القرآن أمر بضده، وهو الأمر بتدبره وتفقهه والعمل به. ولهذا عاب الله المنافقين بقوله من آية النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنهم معرضون عن القرآن، فلما نهاهم عن الإعراض أمرهم بضده وهو التدبر. هذه القاعدة يرد بها على من؟ أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، يرد بها على المفوضة الذين قالوا: لا نعلم ما أخبرنا به من الأسماء والصفات، كلها طلاسم وألغاز لا نعلم معانيها، كما أن لا نعلم كيفياتها. أهل السنة يعلمون معاني الألفاظ التي ساقها الله في القرآن والحديث، سواء كانت مما يتعلق بصفاته، فيعلمون أن لله يدين حقيقة، وليس اليد هنا بمعنى القدرة، وإنما هي صفة حقيقية لله، لكن لا يعلمون كيفيتها. يعلمون أن الله جل وعلا استوى على عرشه، أي علا عليه وارتفع واستقر وصعد، لكن لا يعلمون كيفية ذلك. وسبق كلام مالك وشيخه ربيعة بن عبد الرحمن: الاستواء معلوم والكيف غير معقول عند بعضهم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذا هو منهج السلف في نصوص الغيب، نمرها كما جاءت بلا كيف، نتفقه في معانيها لكننا لا نحيط بها كيفية. والناس في معانيها متفاوتون بالعلم، فعلم بعضهم أعظم من الآخر، وبعضهم أقل من الثاني. نعم. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. هذا هو مدلول الآيات الأربع التي ساقها الشيخ، أن كلام الله مأمورون نحن بتدبره، وتدبره كله. فلو كان القرآن لا يفهم أو فيه ما لا يفهم، فكيف يخاطبنا سبحانه ويأمرنا بأن نتدبره كله؟ إذن ليس في القرآن ما لا يفهم، لأن معنى التدبر هو الفهم، إذ لا يؤمر بتدبر ما لا سبيل إليه ولا إلى معرفته، وهذا رد على المفوضة. لكن نعلم ما أخبرنا به من وجه، وهو الذي أمرنا فيه بالتدبر والتعقل والتذكر، ويخفى علينا من وجه ثاني، وهو كما سيأتي في أحكام المتشابه. نعم. وقد قال تعالى، إذن الآيات السابقة دليل على القسم الأول من القاعدة، أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه، وآية آل عمران كما سيأتي دليل على القسم الثاني دون وجه. نعم. وقد قال تعالى، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه آية آل عمران كما قلنا دليل على أن لا نعلم ما أخبرنا به من وجه ثاني. طيب لو قال قائل، قلتم أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه كما دلت عليه آيات التدبر، فما هو طريق العلم بما أخبرنا به؟ طريق العلم الوحي. والوحي كيف يفهم؟ كيف يعقل؟ باللسان الذي نزل به، وبالآيات الأخرى المبينة له، وبالآيات في سياقاتها، فلا يخرج الآية عن سياقها وعن معناها. آية آل عمران دليل على القاعدة من وجه الثاني على قراءة الجمهور، فإن الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، الكتاب المنزل هو وشو؟ القرآن. القرآن منه آيات محكمات، منه هنا إن قلت تبعيضية أو بيانية فكلاهما صحيح، آيات محكمات وأخر هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما هو المحكم والمتشابه؟ هذه يا أخواني من جلائل المسائل التي اختلف فيها الناس، وخلاصة الأقوال فيها خمسة أقوال. قيل المحكم الناسخ، والمتشابه المنسوخ. القول الثاني أن المحكم هو البين الواضح الذي لا لبس فيه، أما المتشابه ما يخفى معناه على بعض دون بعض. هذا الوجه الثاني أو القول الثاني. القول الثالث أن المحكم هو ما يحتمل قولا واحدا لا يحتمل قولين. أقيموا الصلاة محكمة، يعني أدوا الفريضة. والمتشابه ما يحتمل قولين فأكثر، وهذه يسميها الأصوليون في الدلالات بما دلالته ظاهرة أو لا، الدلالة النصية إما صريحة أو ظاهرة أو محتملة. النصية أو الصريحة ما تدل على معنى واحد لا تدل على غيره، الدلالة الظاهرة ما تدل على معنين أو أكثر في أحد هذه المعاني هو الأظهر. الدلالة المحتملة دلالتها على أكثر من شيء وهي متساوية في الدلالة، فهذا يسمى عندهم بهذا الاصطلاح إيش؟ متشابه، أي ما دل على قولين فأكثر أو ما دل على معنيين فأكثر يسمى متشابه. المعنى الرابع أن المحكم ما يؤمن به إيمانا بغير عمل، وهذا باب الغيبيات. المحكم ما يؤمن به ويعمل به، ما يؤمن به ويعمل به، وهذا باب العمليات. والمتشابه ما يؤمن به من غير عمل، وهو باب الغيبيات. القول الرابع والخامس أكيد مو بالرابع. الخامس، القول الخامس أن المحكم ما يفهم ويعقل معناه. والمتشابه ما لا يفهم معناه إما على الجميع أو على البعض. وهذا الذي اتكأ عليه المبتدعة خصوصا نفاة الصفات، فإنهم إذا عجزوا عن التأويل والتحريف للصفات قالوا إنها من قبيل المتشابه، أي الذي لا يعرف معناه بالكلية. وهذا كما يستدل به من المفوضة التي هذه القاعدة رد عليهم. نأتي لهذه الآية، آية آل عمران وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ وهم أهل الأهوى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما تأويله؟ أي تنزيله على الحقائق، لأنه سيأتينا أن التأويل أنواع ثلاثة. هذه التأويل معنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وابتغاء الفتنة. ما الفتنة هنا؟ التحكم في تفسير كلام الله، التحكم فيه في تفسيره على ما يوافق أهواءهم أو مذاهبهم أو أحزابهم أو أقوال جماعاتهم. وهذا هو الذي يفضي إلى الشرك، كما قال أحمد في قول الله جل وعلا في الفتنة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. كيف تصيبهم الفتنة؟ يتحكم في كلام الله فيفسره على ما يريد إلى أن يجعل هواه وعقله وقلبه إلها يأمره وينهى. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ولهذا في عامة القراءات السبعية بعد الكلمة الله إيش؟ وقف لازم، وعليها في مصاحفكم الميم المنسدحة. عندنا ميمين، ميم منسدحة وميم قائمة. المنسدحة هذا رمز اصطلاحي على أن الوقف بعدها وقف لازم، هذه قراءة الجماهير. ولهذا الواو بعدها والراسخون استئنافية ابتدائية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الآية دليل على القاعدة أن لا نعلم ما أخبرنا به من وجه، وهو ما يشتبه على بعضنا. ذهب مجاهد أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولهذا مجاهد ويروى عن ابن عباس أن الوقوف في قوله على قوله إلا الله ليس بلازم، وأن الواو بعدها واو عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله. وكلا القولين لا يعارضان هذه الآية، لا يعارضان هذا المعنى والمدلول أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. فإن هذا المعنى المتشابه إذا حققت معناه صار الوقوف عندئذ وقوف صحيح. فمثلا في قوله جل وعلا: ابتغاء الفتنة، فأهل العلم ليسوا ممن يبتغون الفتنة، وإنما يبتغون بيان مراد الله ومراد رسوله بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وابتغاء تأويله، فتأويله أي تفسيره، وتأويله بمعنى معناه الذي عليه يدور، يعلمه قطعا أهل العلم. أما تأويله بمعنى حقيقته التي ينتهي إليها فهذا فيه تفصيل. فإن كان حقيقته أي فعل المأمور، لأن تأويل الأمر فعل المأمور، فهذا يعلمه أهل العلم. وكذلك تأويل الخبر بمعنى يقين المتلقي بهذا الخبر، فهذا عند أهل العلم. وإن كان المراد بما يقول إليه أي كيفيته وحقيقة التي هو عليها، فهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. ومنه حقيقة الشيء وصفته وذاته كما في الأسماء والصفات، وكما في ذوات الغيبيات من الملائكة وما في الجنة وما في النار. من معاني هذا الاختلاف الحروف المقطعة في أوائل السور: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء طاها، ترى طاها ما هو باسم الرسول وإنما حرفان مقطعان، ياسين حرف الياء وحرف السين، حاميم حاميم عين سين قاف قبلها كاف ها يا عين صاد، هذه كلها حروف مقطعة. ما معناها؟ هذا مما اشتبه فبعض أهل العلم وأكثر مفسر على أنه لا معنى لها، الله أعلم بمرادها، أليس كذلك؟ وعلى هذا أكثر كلام المفسرين، وعند المحققين من العلماء أن لها معنى، وهو أنه يا معشر المخاطبين بهذا الكلام وهم أفصاح وبلغاء العرب، إن هذا الكلام الذي أنزلناه على نبينا محمد ومن جنس كلامكم، فإن حروفه من جنس حروفكم، ألف لام ميم ألف لام راء، وهذه مبالغة في تحديهم وتعجيزهم أن يماثلوه أو يقارنوه أو يأتوا بمثله. ولهذا صار التحدي في القرآن على ثلاث مراحل، تحدى الله الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة فعجزوا، تحداهم في أول هود على أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وعجزوا، تحداهم في البقرة وفي غيره يأتوا سورة واحدة من مثله وعجزوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. نعم، شيخ الإسلام في ذكره لهذا الخلاف لا لتوهين القاعدة ولكن لتحقيق التدليل عليها، ولهذا قال: جمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أي أنه وقف لازم، لأنه بالوقف يتحدد المعنى، وهذا المأثور عن أبي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنه. ثم أتى بقول ابن عباس الذي هو دليل على هذه القاعدة من الأثر، قال: التفسير أي بيان معنى كلام الله على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامه، يعرف العرب، العجم ما يعرفونه، العجم لا يعرفونه لأنهم لا يعرفون العرب ولا لغتهم ولا أساليبهم، وتفسير لا يعذر أحد بجهله كوحدانية الله أو جهل أن الصلاة المفروضة خمس، لا يعذر فيها أحد، العلم بها علم اضطراري. وتفسير يعلمه العلماء مثل آيات المواريث، يعلمها من؟ أهل العلم، الناسخ والمنسوخ من يعلمه؟ أهل العلم. وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، حقائق ما أخبر الله به عن نفسه في ذاته وفي صفاته، وعما يكون في البرزخ وفي اليوم الآخر، وعن العالم الغيبي عموما، فإن حقائقها مما تفرد الله عز وجل بعلمه. طيب، ما الذي يتميز به العلماء عن غيرهم في كلام الله؟ المعاني الدقيقة والاستنباطات اللطيفة ورد النظير إلى نظيره، هذا مما يتبارى به ويتميز به العلماء. من ادعى علمه فهو كاذب، فيكون عندئذ فيها دليل على القاعدة إيش؟ من أننا لا نعلم ما أخبرنا به من وجه. نعم، يأتي وقد روي. نعم، وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. مناسبة هذا الأثر عن مجاهد الدلالة على أن ابن عباس ومجاهد كان يعلمان تفسير الآيات المحكمات والمتشابهات، ولكن كذلك علمهم لها ليس من كل وجه وإنما من وجه دون وجه. يقول مجاهد وهو مجاهد بن جبر: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره. كم مرة عرضه عليه؟ 30 مرة. فاضيل، الله يخلف علينا وعلى المسلمين، والله ما هو فاضيل إلا هذا، والله الشغل النافع لهم. 30 مرة أبو مجاهد يدارس ابن عباس كلام الله، ليس فقط تلاوة وتجويد اللفظ بها، ولكن يقول أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها، دل على أنه يعلمها. ولهذا يقول مجاهد: ناقشت وذاكرت ابن عباس في آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لهم عذابا عظيما، شهرا كاملا، وهو في مذاكرة ومراجعة ونقاش معه. ابن عباس وش يقول فيها؟ يقول: لا بد لصاحبي هذا الذنب، من قتل نفسا بغير وجه حق، لا بد أن يدخل النار، ولا بد أن يعذب هذا العذاب الذي توعده الله عليه بخمسة أنواع. مجاهد يقول قول عامة أهل السنة أنها تدخل تحت الموازنة وتحت المشيئة، إن شاء رحمه بإسلامه وإيمانه، وإن شاء عذبه بكبيرة. ابن عباس يقول: لا، قاتل النفس المؤمنة بغير وجه حق لا بد أن يصل النار ويعذب فيها. هل قال ابن عباس أنه يخلد؟ ها، بمعنى أنه لا يخرج من النار؟ لم يقل ذلك ابن عباس، ومن قال ذلك نسب ابن عباس فقد افترى عليه، إنما قال يعذب فيها عذابا طويلا، لا كعذاب المخلدين في النار من أهل الكفر، فإذا استوفى عذابه خرج منها. إذن هذا الأثر دليل على أن ابن عباس ومجاهد ممن يعلمان إيش المتشابه، فيكون قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الراسخون يعلمون تأويله كما يعلمه الله، لكن علم الله من كل وجه، وعلم الراسخين في العلم ليس من كل وجه، وإنما من وجه دون وجه. هل بين القولين منافاة؟ بين قول الجمهور وبين جمهور السلف والخلف وبين قول مجاهد حقيقة لا منافاة لمن دقق وحقق في القولين. نعم، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في 3 معان. لماذا لا منافاة بين القولين، بين قول الجمهور وقول مجاهد؟ وجه ذلك بحسب استعمال معنى التأويل، فإن التأويل له معاني، إن يريد به التفسير فلا شك أن أهل العلم يعرفونه، وإن يريد به صرف اللفظ عن معناه فالمحققون يعرفون ما صرف اللفظ عن معناه وما هو في معناه، وإن يريد به الحقيقة التي يقول إليه الشيء فأهل العلم في باب المأمورات يعرفون وش الحقيقة، أنه فعل المأمور، وفي الغيبيات التصديق بالخبر، لكن حقيقة هذا الغيب مما استأثر الله بعلمه، فلا يعلمه إلا الله، ويعلمه من اطلعوا على هذا، على ذات الأمر. ولهذا يوم القيامة إذا اطلعتم على ما أخبر الله به من الوعيد والزجر في العرصات وفي الجنة والنار، إذا وقفتم عليها عرفتموها. ولهذا قال جل وعلا في ألف لام صاد العراف: يوم يأتي تأويله، أي حقيقته التي أخبر الله بها. الآن من علامة الساعة، من علامة الساعة فتح بيت المقدس، قبل أن يفتح لم يعلم الناس حقيقته، فلما فتح وقع حقيقته التي أخبر بها، أليس كذلك؟ الآن الدجال أحد منكم شافه؟ لا في الحلم ولا في العلم؟ أكيد، أجل ما اهتميت للدجال، فإن من اهتم بالشيء لا بد أن ينعكس عليه. الدجال الآن بالنسبة لنا وشه؟ لا نعلم حقيقته، فإذا خرج نسأل الله أن لا يخرجه علينا، علمنا حقيقة. ومثل ذلك في المهدي في نزول عيسى، أي إذا وقع الأمر الغيبي عرفنا حقيقته التي هو عليها. فصار للناس في معنى التأويل 3 معاني، إذا عرفت هذه المعاني انحل الإشكال. نعم، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. طيب، هذا التأويل بهذا المعنى حق ولا باطل؟ أولا، هذا التأويل من قال به؟ قال به كثير من المتأخرين من المتكلمين، سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية أو صفاتية أو معتزلة أو جهمية، هذا الذين قالوا به. ولهذا قال الشيخ كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، لأن هذا الفن الشريف، فن أصول الفقه، تعوره المتكلمون، ولهذا وعروه وصعبوه وعقدوا ألفاظه وعقدوا أساليبه وتراكيبه. طيب، أهل الفقه دخل في أتباع المذاهب الأربعة من أبناء هذه المدارس الكلامية بمختلفها، ولهذا كان أكثر المعتزلة على طريقة الحنفية، وأكثر الماتريدية على طريقة الحنفية، وأكثر الأشاعرة على طريقة من؟ الشافعية والمالكية، وتأثر بهم من تأثر من الحنبلية. هذا التأويل بهذا الاصطلاح صرف اللفظي عن الاحتمال الراجح، أي عن المعنى الذي وضع له، إلى الاحتمال المرجوح، إلى معنى آخر، إيش؟ لدليل يقترن به. ما حكم هذا التأويل بهذا المعنى؟ عند التحقيق بحسب الدليل الذي يقترن به. إن كان الدليل صحيحا جاز هذا الصرف لللفظ من ظاهره إلى معنى آخر، من الراجح إلى المرجوح، وإن كان الدليل المقترن به غير صحيح لم يجز هذا الصرف. مثاله في لغة العرب تقول: رأيت أسدا يصلي في الحرم. الأسد منه الاحتمال الراجح على الحيوان المعروف، لكن إذا قال رأيت أسدا يصلي في الحرم، عرفنا بقرينة ودليل أنه يصلي أنه ليس الحيوان، جاء من الغابة قال الله أكبر، هذا ما يقوله عاقل، وإنما هذا استعمال للفظ الأسد من معناه الصريح الراجح وهو الحيوان إلى معنى آخر وهو الشجاع، كقولك رأيت بحرا يمشي. بحرا تطلق على الكريم وعلى الشجاع، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه وغيره: وإنا وجدناه، أي الرسول، بحرا، أي شجاعا صلى الله عليه وسلم، حديث أبي طلحة المشهور. إذن هنا حكم هذا التأويل بهذا المعنى بحسب الدليل، أو قل كما يقول العلماء في باب اللغة: بحسب القرينة الصارمة، فإن كانت القرينة صحيحة فالصرف صحيح، وإن كانت القرينة غير صحيحة فالصرف غير صحيح، على أنه لا قرينة صحيحة ولا دليل صحيح في أن يصرف معاني أسماء الله وصفاته وذاته عن معناها الظاهر اللائق بالله إلى معنى آخر، لأن المتكلمين عامة والمعطلة قاطبة وظفوا هذا التأويل على صرف كلام الله في الصفات والأسماء عن معناه اللائق الظاهر بالله سبحانه إلى معنى آخر بدعوى عدم التشبيه أو التنزيه أو غير ذلك. نعم. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل؟ نعم، هذا مذموم في تأويل الصفات وتوظيف أن معناها الدليل قام على التأويل، وهذا معنى باطل، لكن نؤمن بمعاني أسماء الله وصفاته وذاته على المعنى اللائق بالله تقديسا وتعظيما لا على ما يليق بالمخلوق، فلا يجوز عندئذ أن نصرف معاني صفات الله وأسمائه إلى المعاني الأخرى. نعم، هذا المعنى الأول للتأويل في الاصطلاح. المعنى الثاني: والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن. نعم، هذا هو المعنى الدارج المستعمل عند علماء الأثر في تفسير كلام الله، أن المراد بالتأويل التفسير، ولهذا إمام المفسرين وشيخهم الحافظ أبو جعفر بن جرير في كل تفسير يقول القول في تأويل قول الله جل وعلا كذا وكذا، معنى تأويل يعني تفسيره، هذا المستعمل عند العلماء وعند أكثر المفسرين إلا مفسري المتكلمين والمعتزلة والجهمية. في مفسرين للجهمية أيه ولا ما فيه؟ حسين مخشري محمود بن جار الله صاحب الكشاف، تفاسير الزيدية كلها معتزلة تروح على مذهبه على مذهبه نعم. وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين. لماذا أطرى مجاهد مرة ثانية لما سبق قوله في أنه من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله؟ هذا هو التأويل الذي يعلمه مجاهد وهو تفسيره، ولهذا نوه شيخ الإسلام ها هنا بمجاهد ابن جبر مرة أخرى لمناسبة بيان قوله السابق في بيان قيمة مجاهد وقيمة قوله أنه من الراسخين في العلم الذين يعلمون تفسيره. وإذا عرف أن المراد بالتأويل التفسير زال الإشكال وحصل ماذا كما قال الشيخ، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. نعم. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري. ليش قال إمام المفسرين مجاهد؟ وين أهل التفسير وأهل القرآن؟ لأن أكثر أقوال التفسير المأثورة عن التابعين مدارها على مجاهد بن جبر في رواية أبي نجيح عن مجاهد، ولهذا لا تجد كتابا من كتب التفسير بالأثر إلا ويذكر قول مجاهد في تأويل الآية، فهو أكثر التابعين نقلا عنه في التفسير، ولأنه أخذه بالتلقي والمدارسة والمباحثة عن ابن عباس. طيب جاء في بعض الروايات أنه 30 مرة، وجاء في بعضها أنه عارضه 4 مرات، هل بينها تعارض؟ ترى إذا سمعها الساذج قال هذا من مبالغة أهل السنة. طيب ايش تقولون أنتم؟ جاء 4 وجاء 30، طيب كيف نوجه؟ حدث؟ ما هو بالظاهر، لأنه حدثها ما جميعا بعد ابن عباس. دائما يا أخوان المواضع التي في ظاهرها تعارض يظهر دقة فقه الإنسان وفهمه، ولهذا من فنون العلم الراقية فن المشكلات، سواء المشكلات في الآي أو في الأحاديث. وأحسن ما يقال في مثل هذا المروي عن مجاهد بالوجهين أنه 30 مرة وقوف عام، لكن 4 مرات تحقيق وبحث وجدال ومناقشة، كما أنك تحصل الآن بأن تقرأ على شيخك قراءة ثم تقرأ قراءة أخرى يكون فيها بحث ومراجعة. وجرت عادة طلاب العلم أن قراءاتهم أن دراستهم على شيوخهم إما إمرار أو تقرير أو قراءة بحث ومراجعة واستشكال وأجوبة يتفتق بها أذهانهم في العلم. إذا تصور هذا طالب العلم ما صار عنده تعارض بين الأمرين، فهذه 4 من 30 لكنها على وجه أدق وأعمق من 26 الباقية. نعم. قال الثوري رحمه الله إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه تفسير إن بنى على قول الصحابة، بناه على قول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس. نعم. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. هذه نتيجة استقراء من شيخ الإسلام، عطاكم خبرته رحمه الله. على تفسير مجاهد يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وهؤلاء أئمة الإسلام. نعم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. طيب، هل لهذا دليل من القرآن على أن التفسير التأويل يأتي معنى التفسير؟ قول المعبرين وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. بتأويل الأحلام بعالمين. عالمين لعارفين بعالمين، أي ما نحن بتفسيرها بعالم. فهذا فيه أن التأويل يأتي بمعنى التفسير. تقول للمعبر أول لي هذه الرؤية، يعني فسرها لي، فسرها لي. نعم شيخنا أحسن الله عليكم، في قول هذا تأويل رؤياي من قبل. نعم ما يأتي قال إليه يأتي، لم يأتي، لا تعجلوا، هذا تأويل رؤياي قال، مثل قوله في ألف لام ميم صاد العراف، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. أي نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم، المعنى الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها، أي ينتهي إليها الكلام. تدل عليها بآية الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. ما هو التأويل الذي يوم يأتي؟ الحساب والثواب والعقاب، هذا هو الذي توعدوا به، ونسيانهم إياه ليس نسيانا بمعنى أنه غاب عن خواطرهم وقلوبهم، لكن تغافلوا عنه، كما نسى الله فنسيهم الله. نسى الله أي نسى أمره ونهيه وثوابه وعقابه، ولا ما نسى أن الله موجود أو أن الله خالق وأنه هو أي العبد مخلوق. نعم. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه، مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. ونحو ذلك أي من أمور الغيب، كأشراط الساعة داخلة في هذا المعنى، قبل أن تقع نعلمها معنى، فإذا وقعت علمناها معنى وكيفية. نعم. كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. ها جاء كلامك، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. ما هي رؤياه من قبل؟ رأى الشمس، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدي. ما حقيقة هذه الرؤيا؟ ما منتهاها؟ ما الذي ألت إليه أن أبويه يعقوب وأمه وإخوته 11 سجدوا له سجود تحية لما تولى ملك مصر؟ هذه حقيقة تلك الرؤيا، وقعت على هذا النحو، وهذا الذي وقعت عليه هو تأويل هذه الرؤيا حقيقتها التي انتهت إليها. نعم. فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. طيب، ها هنا قاعدة، قالوا التأويل وهو الذي يؤول إليه الكلام، الكلام إما خبر وإما أمر، ولا لا؟ تأويل الأمر فعل المأمور، أقيموا الصلاة، ما حقيقتها؟ صلاتك. آتوا الزكاة، حقيقتها؟ أداؤك الزكاة. ولله على الناس حج البيت، حقيقة الحج أداؤه، وهكذا. إذن تأويل الأمر فعل المأمور به، وتأويل الخبر وقوع المخبر به. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فإيش؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. ما معنى سب أمر الله لرسوله أن يسبح بحمد الله وأن يستغفره؟ جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن هذا معنى تسبيحه واستغفاره. أولها أي حقيقتها ما قاله في ركوعه وسجوده، فهذا تأويل الأمر هو فعل المأمور به على هذا النحو. تأويل ما في الجنة وفي النار في عرصات القيامة وقبلها في البرزخ وقبل البرزخ في أشراط الساعة حقيقتها إذا وقعت. حقيقة أسماء الله وصفاته وذاته وكيفياتها لا نعلمها، لا نعلمها أثناء هذا الخطاب. نعم. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. إذن تفسير الكلام هو ما يفسر به وهو المعنى الثاني، حتى يفهم معناه أو تعرف علته ودليله. الخمر ما نعرفها إلا لما عرفنا أنها تزايل العقول. ولا أحد منكم شرب الخمر؟ لا، إن شاء الله ما شربتوها، وأكثركم ما شافها بعد في الحقيقة، لكن معناها يفسر بتفسيرها أنها تخامر العقل أي تغطيه وتستره وتغيب معناه. نعم. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، أي المعنى الذي ينتهي إليه التأويل، الحقيقة التي يؤول إليها هذا الشيء. نعم. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن أي الحقيقة التي آل إليها أمر الله له: فسبح بحمد ربك واستغفره. نعم. تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، يعني حقيقة الأمر والنهي هي في السنة. إذن السنة بمعنى تأويل الأمر والنهي، يعني الحقيقة التي آل إليها الأمر والنهي أن تتأمر لله بما جاءك في السنة، وأن تنهى تتناهى عما نهى الله عنه بما نهتك عنه السنة. نعم. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. إذن عندنا تأويل الأمر به نفس إيش؟ الفعل، وتأويل الخبر نفس الشيء المخبر به، هذه حقيقتهما التي تؤول إليهما. نعم. والكلام خبر وأمر، ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: القاسم بن سلام عالم باللغة كما أنه عالم بالأثر. نعم. الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. هذا كلام عالم من علماء اللغة صاحب الغريب، يقول الفقهاء أي علماء الشريعة أعلم بإيش؟ بالتأويل من أهل اللغة. أهل اللغة يعرفون المعنى اللغوي، أما الحقيقة التي هي عليها فعند علماء الشريعة. مثاله: الصلاة في اللغة والشيء دعاء، لكنها في المعنى الاصطلاحي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. من يعلمها؟ الفقهاء، فقهاء الشريعة، علماء الشريعة. الصيام الإمساك، لكن حقيقته معنى أدق من الإمساك. الحج القصد، حقيقته معنى أعمق من معنى القصد، قصد مكة في زمن مخصوص لأداء فعل مخصوص على هيئة مخصوصة. نعم. الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، يعني بحقيقة التأويل وتطبيقه من أهل اللغة. نعم. كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء: لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه. لماذا يعلمون نفس ما أمر به؟ لعلمهم بمقاصد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا اشتمال الصماء اختلف فيها اللغة اختلاف كبير، وبينها الفقهاء من غير طائلة لهذا الاختلاف. قال: هو أن يشتمل بالثوب الواحد، الثوب مع القماش اللي ما فصل، بطانية، كساء، غطاء، يشتمل بثوب واحد ليس تحته شيء. هذا اشتمال الصماء، حيث أنه يخشى في حال الركوع والسجود انكشاف العورة أو بعضها. نعم. لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا كان الفقهاء أعلم بمقاصد الرسول من غيرهم من أهل اللغة وأهل الفلسفة وأهل السياسة؟ لأن حياتهم كلها معايش قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كما يعلم أتباع أبقراط وسيبوي. يقال أبقراط ويقال بقراط، الخلاف في النطق ناشئ من الترجمة. أعلام أبقراط وهو المشهور بالطب، انتهت إليه رئاسة الأطباء وهذا العلم في اليونان مثل بطليموس. نعم. سيبويه عالم اللغة المشهور. أي نعم. كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. لا بد أن يعرف تأويل الأمر بفعل المأمور وتأويل النهي بالانتهاء عن المنهي، لا بد من معرفة بخلاف تأويل الخبر الذي هو حقيقة المخبر به لا سبيل إلى ذلك إلينا في الأمور الغيبية. نقف عند هذا المعنى، أردت أن نمشي بهذا حتى ننتهي إن شاء الله في الدرس القادم عن هذه القاعدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.